جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم. يقول السائل: نحن طلاب مبتعثين وبعض الزملاء يصلون قصرا وجمعا، يقولون استنادا لفتوى يقول أنها للشيخ عثيمين، ومدة ابتعاثهم 3 سنوات. على كل حال، أن القصر للمسافر هذا سنة وأفضل من الإتمام، خاصة إذا كانوا جماعة وأنهم يصلون جماعة. لكن ما دام أنه يعرف أنه سيقيم سنوات في هذا المكان، أنا لست عالم ولا أستطيع أن أعترض على فتوى الشيخ رحمه الله. الشيخ عالم ومن كبار العلماء ومن القدوة، لكن الذي أجد في نفسي أنا أنه وأنا لست بقدوة، أنه من الصعب أن تجلس مدة طويلة تقصر الصلاة وأنت على نية إقامة. الإنسان لو صار مقيم في مكان لا يدري متى، أو أيام يعرف أنه بعد شهر نصف شهر أكثر أقل، يعني شيء معقول، فنعم. أما السنين قد ربما عاد أيضا يأخذ بالفتوى ويفطر في رمضان، وإذا أفطرت متى تقضي؟ على كل حال، أنا كما قلت لكم لست عالم ولا أعترض على فتوى الشيخ رحمه الله، لكنني أقول من نفسي أني ما أرى أنه من الأحسن لطالب العلم الذي يعرف أنه سيقيم سنوات أنه يقصر، بل يؤدي الصلاة في وقتها كاملة مع الجماعة، فهو لعل ذلك خير له وأتقى عند ربه، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لمن ضاقت عليه سبل العيش في وطنه، يقول أو الوطن العربي بشكل عام، وهناك حل هو الهجرة للحصول على جواز أجنبي، الهجرة إلى دول الكفر، هل يجوز له ذلك؟ ضاقت عليه سبل العيش. اللهم النبي عليه الصلاة والسلام ورد عن حديث أنه لا ينبغي الإنسان أن يعيش بين ظهراني الكفار وهو يستطيع أن يعيش في بلد إسلامي، وأما ضيق العيش فلعل الله أن يوسع له إذا صلحت نيته وبذل الأسباب. فلا أستطيع أن أقول نعم تذهب إلى بلاد الكفر وتترك بلاد الإسلام، فالرزق إن شاء الله من أحياه الله رزقه، وإذا صلحت نيتك وقويت الرجاء والصلة بربك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا استعنت بالله وتوكلت عليه وتوجهت إليه توجها صادق، فإن شاء الله تعالى سيوسع الله لك. إذا تركت السفر إلى بلاد الكفر حفاظا على دينك وامتثالا لقول نبيك عليه الصلاة والسلام وحذرا من مخالفته، فاتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء الذي يقال عند المريض صلى الله عظيم ربع عشر عظيم أن يشفيك، يقول هل هو 3 مرات أم 7 مرات؟ والله إني ما الظاهر أنا سمعت أنه 3 مرات، وقد يكون 7 مرات، ما اللي أنا استحضر أنا أنه 3 مرات، فالله أعلم. فإذا كان عنده لعله سمع دليل آخر حديث أنه 7، فإذا دلنا عليه جزاه الله خير، نحن في حاجة. يقول السائل: أرى كثيرا من حلاقين في محلات الحلاقة يقومون بحلاقة الذقن بالموس، يقول هل ذلك جائز؟ لا يجوز، معروف أن اللحية حلقها حرام وتربيتها واجب. أكرم اللحى وأهين الشوارب خالف المجوس، وسنته عليه الصلاة والسلام وهديه أنه ما أخذ من لحيته شيء فضلا عن أن يكون حلقة، ولا أصحاب رضي الله عنهم إلا ما ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه كان يقبض على لحيته فما زاد عن القبضه قصه، هذا إن كان صدق فهو اجتهاد لنفسه رضي الله عنه ولا يتخذ دليل. أما الحلق فهذا أصلا ما قال به أحد من الذين يريدون الحق والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على